قال رحمه الله: واختلف أهل العلم. بسم الله، لازلنا مع قول إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، هل هما واجبان أم مستحبان؟ في خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال كما سيذكرها رحمه الله، سيجملها في قولين. صحيح أن الخلاف فيها على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن، ولا يتم لأحد حج ولا عمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا قول ابن عمر وجابر وعائشة، وبه قال الحسن رضي الله تعالى عنه، وأيضا رواية عن مالك في المشهور عنه، ورواية عن أحمد في المشهور عنه. هذا القول الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركنان، ركن، أو السعي بين الصفا والمروة ركن، فمن لم يسعى بين الصفا والمروة في حجه ولا في عمرته فهذا يحتاج إلى أن يأتي بحج آخر وعمرة أخرى، فإن كان قريبا رجع وأتى بالسعي، إن كان قريبا أو سافر إلى بلده وبلده قريبة فيرجع ويأتي بالسعي بين الصفا والمروة، وقبل ذلك عندهم يأتي بالطواف، وإن كان قد طاف قبل لأنه اشترط عندهم في السعي أو يجب عندهم في السعي وفي الطواف أن يكونا متصلين، أن يكونا متصلين أحدهما متصل بالآخر، والصحيح أنه إذا فات لعذر فلا يجب الاتصال. إذا طاف الشخص ثم ذهب وارتاح أو حصل له مرض أو حصل له كذا، حصل له شيء، لكن السنة هي كما قالوا الاتصال، هذا هو الأحسن وهذا هو الأولى، أنه يطوف ثم يسعى مباشرة. لكن لو طاف حصل له مرض أو حصل له عارض منعه من مباشرة السعي فتخلف بعد ثلاث ساعات أربع ساعات ثم جاء يسعى، فسعي صحيح ولا يحتاج أن يأتي بالطواف أولا ثم يأتي بالسعي، يأتي بالسعي فقط، لأن الطواف الطاف. وأما عند أهل العلم جماعة من العلماء وظنه الجمهور أنه يشترط أو أنه يجب اتصال السعي بالطواف، يجب اتصال السعي بالطواف، والذي يظهر أنه إذا ترك لعذر فليس بلازم، هذا إن ترك لعذر ليس بلازم حتى لغير عذر، لكن السنة هو الاتصال، السنة الاتصال. هذا القول الأول أنه ركن السعي، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته. فعائشة ترى ركنية، وهذا هو الصواب أنه ركن من أركان الحج، والله أعلم. طيب، القول الثاني قال جماعة بالوجوب، وأنه إذا تركه يكفي عنه دم، إذا تركه الشخص فإنه ينسك نسيكة عن هذا السعي الذي تركه. ومنهم من قال بالاستحباب كما يروى ذلك عن أبي حنيفة عن غيره كما سيأتي. فهذه ثلاثة أقوال في السعي بين الصفا والمروة: القول الأول القول بالركنية وهو إن شاء الله الأقرب والله أعلم، القول الثاني في المرتبة الثانية من حيث القرب الوجوب، وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى الحنبلي، وكذلك أبو يعلى الفراء من الحنابلة، فإنهم يرون وجوب السعي بين الصفا والمروة، وهو رواية عن بعض أظن الحنابلة يعني عن أحمد، وإن جاءت رواية عنه بالسنية، لكن هؤلاء من الحنابلة القاضي أبو يعلى وكذلك ابن قدامة يقول وهو الأولى، يقولون بأنه واجب وليس بركن، السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن، يجبره الدم. والقول الأخير وهو بعيد أنه سنة وليس بواجب ولا ركن، وإنما هو سنة، وهذه رواية عن أحمد لكن غير مشهورة، ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين، هؤلاء يرون أنه سنة وليس بواجب، وأنه لا يحتاج إذا تركه إلى دم، لا يجب بتركه دم، والصحيح أنه ركن ويليه الوجوب. من حيث القرب إلى الصواب، والله أعلم. نعم نعم، هنا سيأتي يذكر نجوبهم يقصدون ركنية، هنا هذا قد نقل عنهم في المغني وفي غيره أنهم يقولون بالركنية، قد تقدمت معنا المسألة في أحكام القرآن أن هؤلاء الذين نسب إليهم الوجوب يقولون بالركنية أنه ركن، وإنما جاء عن أبي حنيفة قول عنه أنه يقول بالوجوب أنه واجب ويجزي عنه الدم إذا تركه، وهو قول بعض أهل العلم أيضا. وهناك قول ثالث عن أبي حنيفة أيضا رواية عن أحمد أنه سنة، وقال به بعض السلف بن عباس وأنس بن الزبير بن سيرين. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، فذهب جماعة إلى وجوبه، والمراد بالوجوب هنا الركنية عندهم أنه ركن، وأن من تركه حجه فاسد من تركه عمدا، فإن كان قريبا من المكان يرجع ويطوف ويسعى عندهم، وإن كان بعيدا ولم يتمكن فعليه أن يحج من قابل، أما هذا الحج ما يجزئه، هذا الحج لا يجزئه من غير سعي بين الصفا والمروة، كما أنه لا يجزئه من غير وقوف في عرفة ومن غير طواف بالبيت، كذلك لا يجزئه من غير سعي بين الصفا والمروة. فهذه أركان: وقوف في عرفة، طواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، على خلاف السعي بين الصفا والمروة. قال: فذهب جماعة إلى وجوبه، وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة، وقد سمعت ما جاء عن عائشة في مسلم: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته. وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك أي في المشهور عنه، والشافعي، وكذلك أيضا أحمد في رواية مشهورة عنه، أما رواية الاستحباب غير مشهورة عنه، رواية الركنية هي المشهورة عن أحمد رحمه الله، وهو يقول أيضا في رواية الاستحباب. وذهب قوم إلى أنه تطوع، أي إيش تطوع؟ معناه مستحب، أنه مستحب، وهذا قول لأبي حنيفة. وذهب قوم إلى أنه تطوع، وهو قول ابن عباس، وبه قال ابن سيرين ومجاهد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال الثوري وأصحاب الرأي: على من تركه دم، يعني هذا على هذا يرون الوجوب، على من تركه دم، وهذا قد نقل عنهم أن أصحاب الرأي يرون الوجوب، لهم روايتان أصحاب الرأي، أبو حنيفة له روايتان، رواية يقول بالاستحباب، ونقل عنه الزمخشري رواية أخرى قال أنه يقول بالوجوب، يقول بالوجوب، فله روايتان. قال: واحتج من أوجبه بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، الربيع بن سليمان راوية الشافعي رحمه الله، هو ملازم للشافعي، ملازم له، حتى ينقل عنه أنه جاور في النوم يوما فرآه يقسم الليل أثلاثا، الثلث الأول منه يكتب فيه، والثلث الثاني يصلي فيه، والثلث الثالث ينام فيه رحمه الله تعالى، فكان يقسم ليله وينظم وقته رحمة الله تعالى عليه. هو الذي روى عن الشافعي أنه رآه يبكي رحمه الله لما اتهم بأنه شيعي، وقيل بأن الشافعي شيعي، وإن الشافعي من الشيعة حاشاه رحمه الله من التشيع ومن هذه البدعة المقيتة، بدعة التشيع، مع ذلك خصومه وأعداؤه يتهمونه بأنه شيعي، وهذا هو شأن أهل الباطل قديما وحديثا، لا يسلم منهم أهل الحق، وربما يرمونك بكل حجر ومدر وبكل فاقعة كما يقال، ولا يبانون ولا يتحرون الصواب فيك، فهذا الشافعي يتهم بأنه شيعي، فكيف بغيره؟ قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائدي عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجأرة بنت أبي تجأرة هكذا ضبطوها بعضهم. اسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار. قالت دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيت يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لا أرى ركبتيه، وسمعت يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه من أدلة من يقول بالركنية اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ومن أدلة من يقول بالوجوب، كلهم يأخذوا هذا الدليل على هذا، ولكن الغالب في لفظ كتب بمعنى إيش؟ الفرض، بمعنى الفرض كما تقدمه، فهو فرض ركن هذا الذي يظهر الله أعلم. هذا من أدلة، وأيضا ما جاء عن ابن عباس بنحو هذا الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، جاء عن ابن عباس وجاء عن هذه المرأة بنت أبي تجأر اسمها حبيبة رضي الله تعالى عنه. الألباني يحسن هذا الحديث. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله تعالى، ما معنى أرأيت في لغة العرب؟ أخبريني، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أخبرني عن هذا الذي كرمت علي، فهذا اللفظ يأتي بمعنى أخبرني. قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. عائشة امرأة عالمة باللغة وهي لغتها لغة العرب، تقول لو كان المقصود يا ابن أختي ما ذهبت إليه لكان لفظ الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، أي أن يترك، لا جناح عليه أن يترك هذا الطواف، لكن اللفظ ليس كذلك يا ابن أختي، وإنما فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه أن يطوف بين الصفا وبين المروة، لأنهم كانوا يتحرجون عن هذا، فرفع الله عنهم هذا التحرج فقال لا إثم عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وليس المقصود أن الطواف سنة وأنه لا يجب على الشخص الطواف ولا بأس إذا تركه وليس عليه شيء، فهذا مفهوم فهمه عروة رضي الله تعالى عنه، وهو قريب من اللغة، وهو قريب من لغة العرب، ولكن عائشة كانت أقرب منه لكلام العرب ولمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى لدنوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت الصواب في المسألة. فالعالم الكبير قد يشكل عليه بعض الأشياء وقد يظن أن هذا النص المقصود منه كذا والمقصود منه خلاف ما أراد، فيأتي من هو أعلم منه أو من فتح الله عليه في هذه المسألة بعينها وإن كان دونه في العلم، فيبين له الصواب من أقوال أهل العلم ومن كلام العرب إلى آخر ذلك، فالعالم قد يخفى عليه بعض النصوص. فعروة بن الزبير عالم كبير ولا شك، ولكن خفي عليه هذا الأمر فسأل عائشة التي هي أعلم منه. قال فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، يعني سيؤتمي لا، وإنما أنزلت هذه الآية من الأنصار. وهذا أمر مهم، معرفة أسباب النزول من الأشياء التي يفسر بها كلام الله سبحانه وتعالى، يفسر بها كلام الله، معرفة أسباب النزول. فعائشة كانت تعرف سبب النزول الآية، لذلك ما ذهبت إلى ما ذهب إليه عروة، لأن سبب النزول يبين المقصود من الآية. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال عاصم: قلت لأنس ابن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا هو سبب نزول هذه الآية. على هذا لا يستفاد من قوله فلا جناح عليه، وإن كان الأصل في رفع الجناح هو ما سمعتم ما تقدم أنه لا يدل على الوجوب، لكن سبب النزول يبين المقصود من قوله فلا جناح عليه أنهم كانوا يتحرجون من الطواف بين السعي والمروة، فأنزل الله هذه الآية يبين لهم أن هذا الأمر ما في جناح عليكم ولا إثم، بل هو واجب عليكم. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ، الحديث طويل كما تعلمون، يقول: نبدأ بما بدأ الله تعالى به، وهو في مسلم، فبدأ بالصفا. نبدأ بما بدأ الله تعالى به، فبدأ بالصفا، فما حال لفظة ابدأوا بما بدأ الله به؟ نعم، أخرجها النسائي بلفظ الأمر وهي شاذة، أحسنت. خالف فيها هارون البلخي سبعة ممن هم أوثق منه وممن هم ثقات وأوثق منه، خالفوه في هذه اللفظة ورواه بلفظ الخبر نبدأ أو أبدأ. فهارون البلخي رواه من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بهذا اللفظ ابدأوا بما بدأ الله به، وخالفه سبعة من الثقات وكذلك دون الثقات عن حاتم نفسه ابن إسماعيل بالإسناد المتقدم ورواه بلفظ الخبر. فعلى هذا لفظ الأمر ابدأوا هذا شاذ، تفرد به هارون البلخي وهو عند النسائي، والذي في الصحيح عند مسلم نبدأ بما بدأ الله به. قال: وأريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله تعالى به، فبدأ بالصفا. وقال: كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، وهذه سنة ينبغي للشخص إذا شرع في السعي بين الصفا والمروة وارتقى على ذلك الجبل جبل الصفا أن يأتي بهذا الذكر قبل أن ينزل إلى المروة، ثم إذا ذهب إلى المروة يأتي به، وهكذا في أشواطه هذه يأتي بهذا الذكر الذي سيذكر، فهو سنة ومستحب أنه يأتي بهذا. وأما البداء بالصفا فهو واجب، البداء بالصفا فهو واجب، هذا الذي يظهر الله أعلم، نبدأ بما بدأ الله به، فيجب على الشخص أن يبدأ بالصفا ولا يبدأ بالمروة، فإن بدأ بالمروة فلا يحتسب هذا الشوط، لا يحتسب الشوط الذي بدأ به من المروة، وإنما يحتسب الشوط إذا بدأ من الصفا إلى المروة، هذا شوط فيلغيه إن بدأ من المروة. قال: عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وتقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه السنة، وأنت ترتقي ذلك الجبل تقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال: كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذه تتم أيضا جاءت في هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بعد أن تكبر ثلاثا وتحمد الله سبحانه وتعالى، تأتي بهذا الدعاء، وبعد أن تنتهي من هذا الدعاء تدعو، ثم بعد ذلك أيضا تأتي بالتكبير، تأتي بهذا التهليل لا إله إلا الله، ثم تدعو، وهكذا تصنع ثلاث مرات: تكبر، تأتي بالدعاء هذا وتدعو، تكبر، تأتي بالدعاء هذا وتدعو، فإذا أتيت به ثلاث مرات نزلت إلى المروة، نزلت إلى المروة وفعلت نفس الذي فعلته في الصفا، تفعل نفس الذي فعلته في الصفا وتعود وتفعل في الصفا وهكذا حتى تنتهي. قال يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك، ويصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي يسعى حتى يخرج منه. والآن قد فعلوا له تلك الأميال الخضر، فعلوا للمسعى هذا الذي يسعى فيه الشخص سعيا شديدا، كما تقول تلك المرأة حبيبة بنت أبي تجأرة أو تجأرة، فإن رأت النبي عليه الصلاة والسلام يسعى سعيا شديدا حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي، يدور هكذا المئزر من شدة السعي. أما نحن يعني ما في تقول يعني لشدة الزحام ما يستطيع الشخص أن يسعى هذا السعي الذي كان يسعوه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تجد النساء في جانب والرجال مزدحمين فيصعب هذا. وهذه قوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إني لأرى ركبتيه، وهذا يدل على شدة سعي منه عليه الصلاة والسلام. قال يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي يسعى حتى يخرج منه. قال مجاهد رحمه الله حج موسى، وما الذي أدرى مجاهد رحمه الله أن موسى حج على جمل أحمر كما سيأتي، فهذا كما ترى معضل. قال مجاهد رحمه الله حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان قطوانيتان، قطوانيتان قال القطوانية عباء بيضاء قصيرة الخمل والنون زائدة، قطوانية قطوانية النون زائدة، طيب فهي عباءة قصيرة، الله أعلم، على جمل أحمر وعليه عباءتان قطوانيتان. قال حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان قطوانيتان، فطاف البيت ثم صعد الصفا ودعا ثم هبط إلى السعي وهو يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، فقال الله تعالى لبيك عبدي وأنا معك، فخر موسى ساجدا لبيك عبدي وأنا معك، فخر موسى ساجدا. طيب هذا نؤخرها، فمن تطوع خيرا فهو خير له نؤخرها. فما حكم السعي يا أبا عبد الرحمن هندي؟ السعي ما حكمه؟ ركن على خلاف، أحسنت، ثلاثة أقوال فيه، ركن واجب مستحب، والأقرب إما الركنية أو الوجوب، هذا أقرب للدليل، سعوا فإن الله كتب عليكم السعي مع الأدلة التي جاءت خذوا عني مناسككم، حديث ابن عباس وحديث هذه المرأة يدل على المقصود إن شاء الله، مع قوله خذوا عني مناسككم. قال متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ يعني تنصف الليل، متى يبدأ يا أخوان الليل؟ الساعة كم الآن؟ أدري لما غروب الشمس، الساعة كم؟ 5:30، يعني متى سيكون لو نصفنا الثلث الأول والثلث الثاني والأخير؟ الساعة كم؟ 12 كذا؟ الساعة الواحدة؟ الساعة الواحدة يمكن يكون الثلث الأخير من الليل، يعني تحسب تنصف 5:30، فيبدأ الليل من 5:30 من الأذان من غروب الشمس، ثم تنصف وهكذا 1:30 يمكن يبدأ الثلث الأخير من الليل. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.